إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته التي خلقه الله عليها، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر بين جمادى ورمضان. نعم أيها الإخوة الكرام، وهذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة ويسر وبارك وأكرم عباده المؤمنين لفتح هذه الأرض المباركة، وأن أصبحت دارا للإسلام. نعم، فوقف النبي يخطب خطبته بين الناس، فمن بين ما قاله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الزمان قد استدار وعاد كهيئته الذي خلقه الله عليه، وما كان ذلك إلا لأن المشركين كانوا يقدمون ويؤخرون في الأشهر الحرم من أجل أن ينتهكوا ويفعلوا الحرمات، التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، دون أي اعتبار لحرمة تلك الأشهر. بمعنى، كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم، فكانوا لا يحاربون ولا يقاتلون في تلك الأشهر. طيب، إذا أرادوا أن يغيروا على بلدة معينة أو قوم من الجيران، وكان ذلك الأمر في وقت الأشهر الحرم، يعني مثلا في وقت ذو القعدة أو في وقت رجب، ماذا يفعلون؟ يبدأوا يغيروا في التوابيت. قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. نسيء يعني يحل، يقول لك لا، نحن لسه بدل ما دخلنا لسه كمان، حتى يفعلون ما يريدون من إغارة على الجيران أو فعل لبعض المحرمات التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. في يوم فتح مكة النبي وقف يخطب بين الناس، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته الذي خلقه الله عليه، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 3 متواليات، ورجب مضر. قال: رجب مضر لأن قوم ربيعة كانوا يمسكون على رمضان رجب، رمضان سموه ايه؟ رجب. أما مضر فكانوا يسمونه ايه؟ رجب باسمه. قال: ورجب مضر وشعبان. نعم أيها الأخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن من أعظم الظلم أن يظلم العبد نفسه بارتكاب معصية في حق الله تبارك وتعالى. نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا وينجينا من الذنوب كلها بمنه ورحمته. ومن أعظم الذنوب أيها الإخوة الكرام والتي نجد لها غبارا ونجد لها صيتا كبيرا تلك الأيام، نسمع عن هذا أو عن هذا الجرم وعن تلك المعصية كثيرا، ألا وهي معصية القلب. معصية القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأننا نقف على عتبات الزمان ويوشك أن يدخل علينا يوم القيامة وتنتهي الحياة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الآخرة وذكر الساعة قال: ويكثر الهرج. من علامات يوم القيامة قال: ويكثر الهرج. قالوا: الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فقال بعض أصحاب النبي، قال أبو موسى الأشعري: قلنا إنا في كل عام نقتل كذا وكذا من المشركين، في الحروب بيننا وبين المشركين نقتل أعدادا منهم. قال: ليس ذلك، وإنما يقتل الرجل جاره وأخاه وقريبه حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأخوة الكرام، إن هذه المعصية من أعظم الذنوب عند الله، لذلك لما ذكرها الله في كتابه رتب عليها من العقوبات. ربنا ذكر عقوبات خاصة بهذه الجريمة لم يذكرها لجريمة من الجرائم ولا لمعصية من المعاصي. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء أن هذه العقوبات لم تترتب على معصية إلا على القلب، فلننتبه جيدا لهذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في مزحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في مزحة من دينه يعني يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، وباب التوبة مفتوح أمامه. أما إن وقع في تلك المعصية فقد ورطط نفسه ورطة عظيمة. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور هو أن يقتل مؤمن مؤمنا. إن من ورطات الأمور التي يوقع العبد نفسه فيها أن يقتل مؤمنا بغير حق، فقد ورط نفسه وعرض نفسه لعذاب كبير. والعلماء اختلفوا في توبة القلب، هل هي مقبولة أم أنها غير مقبولة؟ فعلى قول من أقوال ابن عباس أنها لا تقبل. سئل ابن عباس وقيل أن هذا في آخر ما ذكر عن ابن عباس قبل أن يموت، أنه لما سئل عن القتل قال: لا، القاتل لا تقبل منه التوبة، بل ينبغي أو لا بد أنه سيتعرض للعذاب الأليم. قال: ألم تسمع قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر خطير أيها الإخوة الكرام. نسمع في تلك الأيام: رجل قتل زوجته، شاب قتل زميلته، فلان قتل صاحبه أو قتل جاره، أو أمور ما كنا نسمع بمثلها بها مع شديد الأسف في ديار المسلمين بين أناس يعلمون أنهم محاسبون على كل ما يفعلون وأنهم سيردون إلى رب العالمين يوما. لن يجدوا ما ينفعهم في ذلك اليوم إلا ما قدموا من عمل صالح. فينبغي علينا أن ننتبه جيدا وننبه أبناءنا وإخواننا ومن نستطيع أن نوصيه أو أن ننصحه. للأسف لأن الأمر يبدأ إن شاب يشتد في إيده سلاح، شاب يبقى يتجرأ في الشتائم والشيطان لا يقعد يكبر معاه هذه الشتائم، يقول له سيب الدين، يقول له اشتمه اشتمه كبيره قوي، اشتمه باهله، يقذفه في فعل. طب لا لا، طب اضربه بايه؟ بخشب. لا اعظم من كده، اضربه بسكينه. للاسف ويستجيب بعض الناس لوساوس الشيطان، ويستجيب بعض الناس لسوء ما في انفسهم فيضربه فيقتله. ماذا يفعل العالم؟ نحل الموضوع ده ازاي؟ ليس له ذنب. فلذلك من البدايه نبتعد تماما عن هذا الامر. ولا شاب يشيل في جيبه ورق مطور، ولا شاب يشيل معاه حليله يروح يشكل بيها، لا. اذا غضب احدهم فليجلس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذا غضب احدهم فليتوضا. من اسباب ازاله الغضب، لان الغضب يدق العبد الى معاصي كبيره جدا، فليتوضا. فإن الشيطان من النار وإن الوضوء يطفئ النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، غير غيرك، وإن كان جالسا فليضطجع. لا على ظهرك، خذ نفس كده طويل كده، شهيق وزفير، حتى تهدأ وحتى لا يأخذك الشيطان إلى مكان تندم عليه في ساعة لا ينفع فيها ولدها. نعم أيها الأخوة، أيضا من الأمور الخاصة بالقتل أيضا، والتي نجدها في تلك الأيام، والتي ينبغي أن ننتبه وننبه أهلنا لها وإخواننا وأبناءنا والشباب الصغير إلى مثل هذا، ألا وهو الانتحار. شاب زعل مع أبوه يموت نفسه، شاب الدنيا لقيت فيه ومعاش معاه فلوس مش عارف يعمل ايه، يموت نفسه. راجل العيال اقرب بكم للمطالب وهو لا يستطيع ان يقضي لهم حاجتين فيموت نفسه، ويظن انه بذلك قد حل مشكلته، ولا يدري المسكين انه قد اوقع نفسه في مشكله وفي مصيبه كبيره لا حد لها. المشاكل الدنيويه دي تستطيع ان احنا نحلها، نقدر نغير احوالنا، نستعين ببعض الناس في حل تلك المشاكل، وهي مهما طالت ستنقضي تلك الحياه، والمشكله مهما طالت المشكله برضه هتنتهي في يوم من الايام. اما الذي قتل نفسه هذا كيف يكون شأنه؟ وكيف يكون حاله بعد ان قتل يرتاح؟ هل سيستريح بعد ان يقتل نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتردى من على جبل فيقتل نفسه فهو في نار جهنم، يتردى من عليه من على الجبل في نار جهنم، يتردى من عليه خالدا مخلدا فيه. قال: وما من عبد يتحسى سما فيقتل نفسه فهو في نار جهنم وسمه في يده يتحساه خالدا مخلدا فيه. يموت ويصحى ويموت ويصحى ويظل في ذلك العذاب الطويل. قال: وما من عبد يوكئ بحديدة في بطنه فيقتل نفسه إلا وحديدته في يده في نار جهنم يوكئ بها في بطنه خالدا مخلدا فيه. يموت ويصحى ويموت ويصحى وهكذا. نعم أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، صلاة الجمعة، خطبة الجمعة جزء من الصلاة، لا ينبغي لأحد منا أن ينشغل بشيء إلا الخطبة. تسمع ذكر الله، تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع كلام رب العالمين، هنقعد نص ساعة، ربع ساعة، ثم ننصرف حتى نغنى من هذا العمل المبارك. الجمعة إلى الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفارة لما بينهن إذا اجتنبت ضيعة بينها في الحكم ولا نتكلم ولا لا لا، بل ينبغي ان نغتنم تلك الفرص التي قد تتكرر. نرجع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه احوال الذين يقتلون انفسهم. ان لو واحد موت نفسه نط على جبل موت نفسه، نط على عمار موت نفسه، فهو في نار جهنم يطلع وينزل يموت ثم يرد الله اليه روحه ثم يصحى ويتاثر ويعيش حتى حاله العذاب الذي يتاثر به ويقتل نفسه شيء متكرر عذاب مستديم لا يقدر عليه احد من اجل ماذا عشان تحل مشكله انت اوقعت نفسك في مشكله لا حل لها فلننتبه هذه الحياه مهما عظمت حقيقه ومشاكل الدنيا مهما كبرت صغيره هتنتهي انظر لمن كان قبلك وماتوا ولم ياخذوا معهم شيء الا ما قدموا من عمل صالح لم يدعهم شيء من الحياه الا اعمال صالحه فعلوها خالصه لوجه تبارك وتعالى فلننتبه ايها الاخوه الكرام الى تلك المعاصي والى تلك الذنوب حتى لا نضيع انفسنا في وطنه وفي ذنب عظيم لا حل له عند الله حينما نرد اليه في يوم لا يدفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وعمل صالح يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى اسال الله جل وعلا ان ينجينا من الذنوب والمعاصي وان يعيننا على طاعته في تلك الحياه حتى نلقى وان يختم بالباقيات الصالحات اعمالنا انه لذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أي العشر الأول من ذي الحجة قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذه الأيام التي نحياها أيها الإخوة الكرام مرة ذي الحجة وهذه أيام مباركة هي أفضل أيام السنة كما قال أهل العلم إذ أن الله جل وعلا يعظم العمل الصالح ويعطي أجرا على العمل الصالح في تلك الأيام ما لا يعطيه في غيرها من الأيام لذلك ينبغي ألا نضيع تلك الأيام في غير طاعة لله ينبغي أن نستغل هذه الأيام في التوبة إلى الله والعودة إليه جل وعلا والعمل الصالح الذي يرضى به عنه فكما قلت أيها الإخوة الكرام أن هذه الدنيا ستنقضي لا محالة وأننا سنموت يوما من الأيام ولن يكن معنا ولن يكون معنا حينما نرد إلى الله جل وعلا إلا ذلك العمل الصالح الذي فعلناه في تلك الدنيا نرجو به ثواب الله تبارك وتعالى. هذه ايام عمل صالح، ايام مباركات، قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليالي العشر. قال اهل العلم اهل التفسير قالوا الليالي العشر المقصود بها العشر الاول من ذي الحجه، الله يقسم بها. وجل وعلا اقسم بهذه الايام العشر في كتابه. الله جل وعلا عظيم. سبحانه له العظمة وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه تبارك وتعالى فلا يقسم العظيم إلا بشيء عظيم فالله حينما أقسم بتلك الأيام دعا لأن ذلك على عظمة هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام كما قال ابن حجر العسقلاني فيها أمهات العبادات، وهذا ما لا يحدث في غيرها من الأيام. أيام العشر الأول يوجد فيها كل العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الزكاة، فيها الحج، والحج لا يكون إلا فيه، وهذا لا يجتمع في وقت من أوقات السنة إلا في ذلك الوقت. فلذلك عظمت هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، يوم الثامن يذهب الناس إلى الطروية، ثم يوم التاسع إلى عرفة، ثم بعد ذلك يوم النحر، والأيام أيام التشريق. بعد ذلك أعمال الحج لا تكون إلا في تلك الأيام. فلذلك عظم قدر تلك الأيام. ومن أعظم الأعمال أيها الإخوة الكرام في أيام العشر الأول من ذي الحجة ذكر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يعني يأتوك على أرجله، وعلى كل ضامر يعني على كل مركوب سواء من البهائم أو من غير ذلك، وعلى كل ضامر يأتين بكل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال أهل العلم لأن المعلومات هي أيام العشر الأول بيت الحجة، لذلك يعظم فيها ثواب الذاكرين. ذكر الله دوما، اجعل نفسك في ظل او في زمرة هؤلاء الذاكرين لله، فإن له من الأجر ما ليس لغيره. ذكر الله، أن تذكر الله. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما في أيام العشر الأول يخرجون إلى الأسواق ويكبرون الله جل وعلا. التكبيرات اللي احنا بنقولها في البيت: الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. كانوا يفعلون ذلك في ايام العشر الاول، يخشون الى الاسواق ويكبرون، والناس يكبر بتكبيره، يعني الناس تسمعهم فيتذكرون فيكبرون، فينتشر هذا السلوك وهذه العباده العظيمه بين المؤمنين بسبب هؤلاء الصنيس. كذلك كان عمر رضي الله عنه العاشر الاول ينصب له خيمة في عرفة، فكان يجلس فيها يذكر الله جل وعلا، والناس يسمعونه فيذكرون الله بذكر عمر، يعني يتذكرون الذكر ويرفعون اصواتهم بالتكبير والتحميد والتهليل ابتداء بهذا العبد المبارك رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الايام ايها الاخوه الكرام ياتي يوم من اعظم ايام العام، الا وهو يوم عرفه. هذا اليوم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى الشيطان احقر ولا اصغر منه كما يرى في يوم عرفه، لكثرة ما يرى من رحمات ومن عتق لله لعباد من عباده، ومن عتق الله لعباد من عباده المؤمنين. الشيطان كل حرصه على إضلال الناس، كل حرصه على أن يدخلون معه النار، فإذا به يرى في ذلك اليوم رحمات تنزل على عباد الله في الذين يقفون بعرفة، مش بس كده، والذين أيضا يعبدون الله في غير هذا المقام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على عمل عظيم في ذلك اليوم حتى لا يحرم الذين لم يذهبوا إلى الحج. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا حجنا ويعيننا عليه وييسر لنا ذلك العمل بمنه ورحمته، إنه نعم المولى ونعم المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن صيام يوم عرفة يكفل السنة الماضية والسنة القادمة. أن يصوم العبد يوم عرفة، نبدا عايزين نستغل هذا اليوم، هذا اليوم أي يوم جمعة، يعني اكيد يعني ما فيش حد ما شفناش خلاص كله فاضل ما عملنا شغل. حاول بقى طلبات البيت خلاص يوم الخميس بحيث ياتي عليك الجمعه ياتي عليك يوم عرفه ولا هم لك الا ان تعمل الا ان تكون من هؤلاء الذين ينشغلون بطاعته تبارك وتعالى. تعبد ربك تصوم ليش تقصر الوقت في المسجد على قد ما تقدر تقرا القران تذكر الله. ايضا من اعظم ما اعمل في ذلك اليوم الدعاء دعاء يوم عرفه. هذا الدعاء الذي يعني راه الصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى العصر بعد ان خطب خطبه يوم عرفه نزل ورفع يديه وجعل يده الى الله حتى اوشكت الشمس على التمام. عايزين نعمل الامر ده ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منا من احد الا ولديه من الطلبات والرغبات والامور العويصه التي يمرها في الحياه ويرجو لا حل ولا حل لمشكلاتك الا عند الله تبارك وتعالى ولا فرج ياتيك الا من الله ولا كرم يكون اعظم من الذي ياتي من عند الله. فانت انشغل في ذلك اليوم بدعائك اقعد ساعتين يا ربنا مش مشكله خالص. كم من ساعات ضيعنا في المعاصي في السياسه نسال الله ان يعفو عنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اعف عن سيئاتنا وتب علينا يا كبير بمنك ورحمتك. فلنغتنم هذه الساعات ايها الاخوه الكرام يوم عرفه في دعائنا وفي الطلب واللجوء الى الله وفي تعظيم الله تبارك وتعالى وفعل الاعمال الصالحه لعل الله يطلع علينا ونحن ادلاء بين يدينا. تزل بين يدي ربك ما تزلش لحد من الناس واجعل هذا الذل خالصا لله. المؤمن عزيز ولكنه بين بين يدي ربه زليل. عايزك تعيش الذل والعبوديه الحق لله جل وعلا وتلجا اليه كان لا حول لك ولا قوه الا به. وهذا هو وهذه هي الحقيقه ايها الاخوه. نعم يوم عرفه يوم عظيم فلا تضيعونه ايها الاخوه الكرام. كذلك يوم النحر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير ايامكم يوم النحر. هذا اليوم ايضا ورد في الاثار افضل الايام افضل ايام السنه يوم النحر. واعظم الاعمال في ذلك اليوم هو التضحيه اقتداء بنبي الله ابراهيم عليه السلام وفعلا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي احيا سنه ابيه ابراهيم عليه السلام. فمن استطاع ان يضحي فلا يبخل عن نفسه لا يبخل على نفسه لان يضحي ويشارك في ذلك العمل لكي يكتب له ذلك الثواب الذي لا يكاد ان يتحصل عليه الا بتلك العباده. اسال الله جل وعلا ان يعيننا في تلك الايام على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وصلنا على القول الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل الشفاء واكشف البلاء. اللهم انزل الشفاء واكشف البلاء. اللهم انزل الشفاء واكشف البلاء. اللهم لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بصحتنا في تلك الحياه حتى نلقاك يا رب العالمين ونحن على طاعتك يا اكرم الاكرمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنه. وارحمنا اللهم الا ما لحقنا بهم تحت التراب والجناد وحدنا من لنا سواك مدعوه يا رب العالمين. اللهم فلا تحرمنا انسك في قبورنا ورحمتك حينما نرد اليك يا اكرم الاكرمين. اللهم اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.